Book 2 19 19 19 Na cozinha في المطبخ في المطبخ Você tem uma cozinha nova? عندك مطبخ جديد؟ عندك مطبخ جديد؟ O que você quer cozinhar hoje? ماذا تريد أن تطبخ اليوم؟ ماذا تريد أن تطبخ اليوم؟ Você cozinha com fogão elétrico ou com fogão a gás? أتطبخ بالكهرباء أو بالغاز؟ أتطبخ بالكهرباء أو بالغاز؟ Devo cortar as cebolas? هل أقطع البصل؟ هل أقطع البصل؟ Devo descascar as batatas? هل أقشر البطاطس؟ هل أقشر البطاطس؟ Devo lavar a salada? هل أغسل الخس؟ هل أغسل الخس؟ Onde estão os copos? أين الأكواب؟ أين الكبايات؟ Onde está a louça? أين الأطباق؟ أين الصحون؟ Onde estão os talheres? أين الملاعق والسكاكين؟ أين الملاعق والسكاكين؟ Você tem abridor de latas? عندك فتاحة علب؟ عندك فتاحة علب؟ Você tem abridor de garrafas? عندك فتاحة قناني؟ عندك فتاحة قناني؟ Você tem saca-rolhas? عندك مفتاح للفلين؟ عندك مفتاح للفلين؟ Você cozinha a sopa nesta panela? أتطبخ الشوربة في هذا القدر؟ أتطبخ الشوربة في هذا القدر؟ Você frita o peixe nesta frigideira? أتقلي السمك في هذه المقلاة؟ أتقلي السمك في هذه المقلاة؟ Você assa os legumes nesta grelha? أتشوي الخضار على هذه الشواية؟ أتشوي الخضار على هذه الشواية؟ Eu ponho a mesa. أنا أجهز طاولة السفرة. أنا أجهز طاولة السفرة. Aqui estão as facas, os garfos e as colheres. هنا السكاكين والشوكات والملاعق. هنا السكاكين والشوكات والملاعق. Aqui estão os copos, os pratos e os guardanapos. هنا الكبايات، الصحون والمناديل. هنا الكبايات، الصحون والمناديل.